قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إنني فتاني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم و

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه فلا يكن في صدرك حرج اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم صدق الله العظيم.